لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ذكرنا إن هذا القسم الرابع من الكتاب ومن علم الأصول قسمه المؤلف رحمه الله تعالى إلى بابين، باب الاجتهاد وباب الإفتاء. وإن باب الاجتهاد أخذنا منه الفصل الأول الذي فيه تعريف الاجتهاد، وتطلقنا فيه المسألة في غاية الأهمية، مسألة تجزؤ الاجتهاد، وهي مرتبطة بالفصل الثاني اللي هو بعنوان شروط المجتهد. يقول الفصل الثاني شروط المجتهد. يقول اختلف الأصوليون ما بين متشدد في شروط المجتهد، بحيث أنه وضع شروطا لا تنطبق شروطه إلا على الأئمة الأربعة وقلة من أمثالهم، وبين متساهل يرى أن لكل إنسان الحق في الاجتهاد، والحق التوسط في ذلك كما سيتبين بعد. والشروط التي لا بد من توفرها في الشخص لكي تكون له أهلية الاجتهاد تسعة، هي ما يلي. طبعا الأول احنا بنتكلم ماذا نعني بالاجتهاد، نعني ان هو يكون له أهلية استنباط الأحكام من الأدلة، وإلا فكما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى ان كل المسلمين مأمورين بالاجتهاد، ولكن درجة الاجتهاد المطلوبة من كل أحد غير المطلوبة من الآخر، إنما كل مطلوب أن يبذل جهده ليصل إلى ما يطمئن إلى أنه هو مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ودي تشمل معانا المجتهد في مصطلح أهل العلم، وتشمل المجتهد الجزئي اللي ذكرناها أو طالب العلم أو المتبع، وتشمل المقلد. كل ينبغي أن يبذل جهده في معرفة الحكم الشرعي. وكما ذكرنا ده حال الناس في الدنيا، تاخد علم زي علوم الطب، في أولا مش بنتكلم على الطبيب وبس، الطبيب وأساتذة الطب والباحثين في علوم الطب درجات متفاوتة من الاجتهاد في هذا العلم. كل واحد المهم يبقى عارف مقداره قد إيه، إيه اللي يحسنه وإيه اللي ما يحسنوش. تيجي تقول طيب يعني الطالب في كلية الطب أو الطبيب في تخصص ما، أما بيروح يكشف عند طبيب في تخصص آخر، هل يرضى لنفسي برتبة التقليد المحض إطلاق؟ برضو يعني طالما أنه يعني ومع أنه هنا يسعه، لكن بيناقش الطبيب الآخر اللي هو عارف أنه أخصائي عنه، أو في هذا الباب ده بابه أكثر، أو يكون طبيب يعني قليل الخبرة ذهب إلى أستاذ كبير كمريض، ومع هذا حتى احترام الأول ما الطبيب بيعرف أن المريض ده طبيب، وإن كان ولا حتى طالب في كلية الطب، بيحاول يشرح له، بيحترم علمه الذي عنده، القدر اللي عنده من العلم بيخطبه بيه. وده اللي احنا قلناه في المتبع، هذه مضطردة في كل العلوم. حتى المقلد المحض المريض العادي اللي ما عرفش اي حاجة في الطب بيحاول يسأل بالدلالات والأمارات مين الطبيب الماهر اللي يروح له. طيب دل يعني دله على طبيب، وزي ما بيقولوا ممكن احيانا حد يكون مكتسب شهرة وهمية او نحو ذلك، فعل ما في وسعه. وأول ما بيكتشف، بيكتشف إزاي؟ بتجربة، بيكتشف بأي شيء آخر بيعدل عن هذا. يعني إذن ده اللي موجود في كل حاجة في الدنيا، ليس هذا بشيء يعني بدعا من الأمر. فالواجب أن كل واحد يجتهد، لكن المقصود ما بالاجتهاد، لما نقول الاجتهاد في علم الأصول وبنعني به اللي له أهلية النظر في الأدلة لكي يستنبط الأحكام. قلنا في المفتي اللي هو بينظر في الأحكام والواقع لكي يستخرج منها الفتوى. وده شروطه أخف شوية من شروط المجتهد، لكن والله لو الدنيا في وفرة في المجتهدين وقادرين نخلي المفتين كمان مجتهدين، ولكن إذا لم يمكن هذا فهناك يعني قد تكون الشروط المطلوبة في من يفتي الناس بالذات في المسائل التي يعني هي من حيث الحكم مستوفاة ومقتولة بحثا كما يقولون. إذن هنا دي شروط لمن له أهلية النظر في الأدلة. ومع هذا بعض العلماء بالغ جدا في شروط أهلية النظر، ومن ثم قالوا بإغلاق باب الاجتهاد. وبعدين قلنا دول وقعوا في يعني مأزق عندما ظهرت مستجدات كثيرة تحتاج إلى اجتهاد، وبدأوا إما أنهم يخالفوا قولهم بإغلاق باب الاجتهاد، وإما أنهم يعرضوا عن الإجابة. بدأوا يقولوا إيه، لا احنا بس نخرج على ما في كتب المذاهب. وهذا قلنا قبل كده، التخريج على ما في كتب اهل العلم نوع من الاجتهاد، يعني نوع من الاستفادة من طريقة اجتهاد الأئمة السابقين، ولكن ليس اجتهادا مستقلا، ولا يؤمن معه ان نصل الى الحكم الصحيح الا بالنظر في الأدلة التي تتعلق بالمسألة التي نحن نبحث فيها. يبقى إذن اللي بيقول التوسط في شروط الاجتهاد هو الحق. والتوسط معناه أو باختصار شديد نقول هذا خطاب، فمن يحسن أدوات تفسير الخطاب له أن يفسره. خلاص من ضمن الغلو بقى حد يقول خلاص ما هو خطاب لغوي فلا أداة لتفسير إلا اللغة. نقول له لا معلش، هو هنا زي القضية أن ده خطاب ليس لغة عامة، بل هذه لغة خاصة فيها، زي ما قلنا أن في أي علم من العلوم قد تنشأ مصطلحات خاصة، فلابد هنا من تفسير أو بنقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. الأمر الآخر إن القضية فإذا في دلالات شرعية موجودة لابد من النظر إليها، فيبقى في عندنا الإجماع. قلنا دليل كاشف على أن هذا هو الحق، وبالتالي إذا لابد أن يكون اللي هيتكلم يعرفها هذا الأمر، إن هو لو أهمله فبيهمل الدليل، ومن ثم قد يصل إلى نتيجة خاطئة، أو قد يظن إن دليل ما ظن الدلالة نظريا بينما دلالته صارت قطعية ليس لأمر في ذاته وإنما الإجماع المسلمين على أحد تفسيراته وهكذا. فإذا الخلاصة أن يكون حد بيعرف قواعد التفسير التي فسر بها السلف، قواعد تفسير الخطاب الشرعي. وإحنا ذكرنا في تفسير القرآن وده اللي قلناه في كل هذا العلم، علم أصول الفقه، فيبقى القواعد اللي ذكرناها من يعني في كل الأبواب، هل هو مجمل أم مبين، كيف يمكن أن نزيل الإجمال، أشهر الأنواع اللي بتعمل نوع من الإجمال، العموم هل له خصوص أم لا، إزاي أعمل العموم، وإزاي يعني مع إعمالي أبحث هل في خاص أم لا، إزاي أعمل الإطلاق، ومع إعمالي لازم أبحث هل قيد في موطن آخر أم لا، وإذا قيد لها تعامل، وإذا لم يقيد لها تعامل إزاي أستفيد من المنطوق، إزاي أستفيد من المفهوم، مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، القياس أو نحو ذلك. كل دي أنواع على الترتيب اللي ذكرناه، هي دي طريقة السلف في فهم النصوص، وبعضها هي طريقة فهم أي نص، وبعضها خاص بفهم النصوص الشرعية. فمن حصل هذا هو الذي له أن يجتهد. ولذلك هذه الشروط التسعة بتقول الأدوات التي ينبغي أن تكون موجودة لدى الشخص لكي يستطيع أن ينظر في الأدلة. الأول والثاني الإسلام والتكليف، فلا صح اجتهاد الكافر والصبي الذي لم يبلغ. شروط الاجتهاد صعبة جدا، فيصعب أنه في صبي يحصلها، ولو افترضنا أن في صبي حصلها يعني حيكون مازال أن كونه غير مكلف يعني يخل بأن نعطيه أمانة الاجتهاد بالمعنى الاصطلاحي أنه يمكن أن يقلده غيره ونحو ذلك، ولكن هو سيكون طالب علم، وده عموما يعني ده اللي ممكن تقول انقطع بالفعل وصار من أندر النادر، أو يعني قد لا يكاد يتصور وجوده في الأزمنة المتأخرة. الكافر برضو الاجتهاد أمانة، فلو أن كافر أتقن علوم الشرع لا يمكن أن ننزله منزلة المجتهدين، ولا يؤتمن على أن يعد استنباطه من جملة قول المجتهدين. زي بعض المستشرقين فهموا للأدلة عالي، لكن لا يمكن تصنفه عموما في مراتب أهل العلم يعني، ولا يؤخذ عنه علم في هذا. ذكرنا مثلا من ضمن لو تفتكروا لما تكلمنا في القياس أن نصر حامد أبو زيد، وهو أحد الكارهين للشريعة بشكل واضح وفج، كان يعني أعجبني فهمه للقياس وموضع القياس من النص، وأن القياس ما هو إلا أداة لتعظيم النص. لماذا؟ إذا القياس اللي قاله الشافعي ومن هم على طريقة الشافعي رحمه الله تعالى ومن هم على طريقة السلف، أنه بيعمل النص في الأصل، فإن غاب النص لم يترك لنفسه الحبل على الغارب كما كان يود نصر يعني. إن حتى هو أصلا كاره لوجود التشريع وشايفه تقييد وليس إرشاد وهداية وبيان، أقول ما فيش مساحة لعقولنا نشتغل فيها إلا مساحة صغيرة جدا، وحتى المساحة الصغيرة دي جالنا الشافعي. طبعا يعني متوهم أن الشافعي هو اللي اخترع القياس، أو على الأقل هو اللي أبرزه يعني هذا الإبراز، وقال لنا إيه لا مش المساحة المسكوت عنها، ابحث فيها عن الأشباه والمظاهر. المعنى اللي هو قاله هو فاهم كويس جدا معنى القياس عند أئمة الإسلام، وفاهم أنه هو نابع من تعظيم النص لا من محاولة مصادمتي. محاولة مصادمتي عند أهل البدع والأهواء. ممكن نلاقي عند بعض المستشرقين تأملات من هذا النوع ونحو ذلك، كل هذا لا يجعلنا نعدهم من أهل العلم. أو طبعا يعني هل ممكن تستفيد من بحث في الشريعة أعده كافر مستشرق أو غيره؟ يعني لا بأس، انت لو لأن احنا قلنا ايه، احنا عندنا أهم ما يميز المنهج السلفي الحرص على الاتباع، وبالتالي انت الإمام المجتهد لما بيقول كلام بتحاول تعرف هو جابه منين، وكذا أي أحد. ولذلك باب التفسير مثلا، باب التفسير باب تفسير القرآن هو أوسع بمجرد استنباط الأحكام، لأن بيبقى عادة فيه فوائد تربوية وعقضية ممكن تكون مستنبطة من أمور خفية في النص. هنقول أن يمكن أن يفتح الله تبارك تعالى على بعض المفسرين بأمور معاني يستفيدها من الآيات، يتدبر في الآيات فينتبه إلى معنى لم يسبق إليه. طيب وإحنا بقى كده ما فيش أمامنا غير إن إحنا هو لما يجي يسأله ويقوله زي الرجل اللي هو بيقول لهم مش عارف دي أشياء بتهبط على القلب على إيه على حاجات بيتلقفها مش عارف إيه لا ما عندناش كده. يعني عندنا الأئمة المجتهدين وحتى أئمة التفسير لما بينتبه لنكتة هي كانت غايبة عننا، لكن بعد ما بيستعرضها هيقول لنا دي في منطوق الآية. طبعا صعب تكون حاجة في المنطوق يعني مش باين، دي أصل دي مفهوم موافقة، أصل دي مفهوم مخالفة، إذا ضمت دي إلى دي بعد كده امتى الشيء اللي هو الـ الـ الـ الـ هذه النكتة عندما تتأمل فيها تجدها ظاهرة وجارية على قواعد الاستنباط ومن ثم بتقبلها وإلا لا تقبل. وبالتالي أي حد يعني لو إن بعض الكفار مثلا في بعض المستشرقين عامل يعني بحوث عن يعني منبهر بالنظام الاقتصادي في الإسلام أو منبهر بالنظام الاجتماعي في الإسلام أو بيتكلم على يعني لو وجدنا شيء من هذا ووجدنا أنه هو مثلا ربط بين حاجة شرعية وبين بعض البحوث المعاصرة أو نحو ذلك ممكن هنستفيد من هذا الجانب، لكن نقول ان ده مجتهد يعد في عدد المجتهدين او يجوز تقليده او نستفتيه، لا طبعا هذا لابد من الاسلام والتكليف، يبقى شرط الاسلام واضح وشرط التكليف ايضا. يعني حتى الصبي مهما بلغ في رتبته في طلب العلم لن يصل الى درجة ان يكون هو يستفت. الثالث ان يكون عارفا بنصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الاحكام الشرعية. هنا بقى هنلاقي مراتب الأئمة المجتهدين، بأنه ممكن يكون عندي مجتهد متبحر ومتقن، وإحنا تكلمنا عن الاجتهاد يتجزأ. طب هي الرتبة دي هتيجي منين؟ المثال اللي قلتولك في الطب، أنا عندي الـ الـ الـ الـ يعني الطبيب المبتدئ ودرجات لغاية ما أتكلم على ناس باحثين في علوم الطب ونحو ذلك، كل واحد من دول عنده الأصول والمبادئ وعنده القدرة على الفهم، ولكن حدود الأدلة اللي هو جمعها فيه. وبالتالي قلنا دايما بقى عندي درجة اللي ما أقدرش أسميه مجتهد مطلق طالما أنه غير مستحضر لكل أدلة الأحكام. طب إيه عكس المجتهد المطلق؟ عشان عندي بس سؤال هنا، مجتهد في المذهب. في لما اجي لما العلماء المذهب بيجوا يقسموا بالذات اللي بالغوا جدا في شروط الاجتهاد، فقالوا اصل دي، وبعدين وجدوا ان هذه المبالغه هتغلق عليهم الايه على الامه باب ان حد يجتهد. قال لهم لا، احنا عندنا بعد المجتهد المطلق في مجتهد في المذهب اللي هو فاهم كلام امام المذهب وكبار تلامذته واجتهاده يدور حول هذا الأمر. هنجلها ديت، لكن احنا هنا نتكلم بقى بناء على المذهب الراجح ان الاجتهاد يتجزأ. فانا عندي الاجتهاد المجتهد المطلق عكسه او قصيمه المجتهد الجزئي. ففي مجتهد وصل الى درجة انه فعلا مستحضر نصوص الاحكام، يبقى دي الأمة عرفتها ازاي؟ عرفتها بأن في مجتهدين في الصحابة عرفوا بالاجتهاد وفي لم يعرفوا بالاجتهاد، وبعدين تلامذهم من التابعين في عرف بالاجتهاد وفي لم يعرف بالاجتهاد، إلى أن جاء عصر المجتهدين الكبار التي دونت مذاهبهم وعلمت. بدأنا نعرف هنا مين اللي بقى في مصادر نقدر نرجع لها نعرف منها أدلة الأحكام، سواء الآيات التي تتكلم عن الأحكام في القرآن أو الأحاديث التي تتعلق بالأحكام في السنة. ونقدر نقول ويقدر طالب العلم المتزن، محدش بقى يجيب الشذوذات والشخصيات اللي ممكن تكون مصابة بأمراض نفسية أو أمراض يعني قلبية من الكبر أو الغرور أو غير ذلك، ده موجود في كل وقت. طالب العلم المتزن يقدر يعرف موقعه فين في الإلمام بالعلوم اللي هو بيتكلم فيها دي واللي موجودة بين يديه، وعارف مين من العلماء حصلها. فإذا العالم اللي هو متبحر وجامع ومستحضر لأدلة الأحكام دي أعلى درجة في الاجتهاد. طيب لو إن حد شايف نفسه أقل من كده، مش لازم بقى نقول ده مجتهد في المذهب، في عند علماء المذهب حد قال والله انا درجتي اقل من الاجتهاد المطلق، فانا خليني كده عند كلام الإمام بتاعي كما كلام الإمام أبو حنيفة وصاحبي مثلا كلام الإمام الشافعي وأصحابه كلام الممالك ورواة مذهبي كلام وأنا خلال دول المجتهدين اللي أنا فاهم كلامهم ودارس كتبهم وممكن من خلال اللي هم بيقولوه أجتهد فيسموه مجتهد في المذهب. وطبعا بيبقى الشرط الرئيسي انه يكون موافق للمذهب في اصوله والا واختاروا ليه. نظريا هم يقولون ان العلماء اختاروا المذاهب اختيارا اصوليا، هنجلها دي لان مش ده اللي بيحصل، لكن هو الافتراض الجدلي ان العلماء وهم طلبة علم كأنهم عرضت عليهم المذاهب وده ما بيحصلش، ثم اختاروا اصول مذهب ما فانتموا اليه. الافتراض النظري ده بيبنى عليه حاجات كتيرة جدا، مع انه يعني الواقع انه كل امام وفق الى شيخ اللي هي الصورة اللي ممكن بيمكنوها على من لا يتقيد بمذهب. الشيخ ده كان مذهبه حنفي، كان مالكي، كان شافعي، فتعلم هذا المذهب، تعلمه باصوله وايه وفروعه. بعض العلماء قال والله انا حصل نوع من الود والانتماء ولكن هو في مسائل الأصول له اختيارات. شيخ كده مثلا شيخ الإسلام تيمية يصنف في الحنابلة، طب هو حنبلي ليه يا أخوانا؟ القاعدة عند المذهبيين إن العالم ينتسب إلى مذهب إذا كان إيه منتسبا إلى أصوله أولا، لكن الفروع ممكن يبقى له فيها. لا، ابن تيمية حتى في الأصول له اختيارات، وابن عبد البر في الأصول له اختيارات، و كبار الأئمة انتسابهم إلى المذاهب انتساب إن هي دي المدرسة اللي اتعلم عليها أو اللي هو أكثر دراية بأقوال أئمتها، لأن برضو ده فرع إن هي دي المدرسة اللي هو إيه تعلم. لكن هو اختياراته كمجتهد غالبا مش مقيدة لا بأصول هذا المذهب ولا إيه ولا بفروعه. ولكن أيا ما يكن ممكن حصل في تاريخ الإسلام أن بعض العلماء اللي وجدوا أن رتبتهم في الاجتهاد استحضرهم للنصوص كشرط ليس على الدرجة العليا، فحصر نفسه أن يجتهد في تنقيح أقوال مذهب ما. المذهب بيبقى له الإمام طبعا والطبقة اللي بعده غالبا تصنف أنها مجتهدين برضو، المذهب بيبقى له إيه يعني عدد من المجتهدين، وممكن على عبر العصور يختاروا في كل عصر حد بلغ المرتبة لغاية العصور الوسطى تقريبا، يعني كانوا خلاص شاع القول بإغلاق باب الاجتهاد وأصبح لا مجال إلا بأن يكون هناك مجتهد إيه في المذهب. لكن لما بنتكلم على حد مش متقيد مذهبيا عنده الاجتهاد الجزئي، وهو ان الباب اللي هيتكلم فيه لابد ان يطمئن اولا الى انه استحضر جميع ادلته، مش هيعرف يعمل كده الا بالرجوع للطبقة الاعلى المجتهدين الاجتهاد المطلقا، فيشوف هم استدلوا بايه في الكتاب والسنة، وهل قالوا ان المسألة فيها اجماع ولا لا، واستعملوا القياس وباقي أبواب الأحكام ويجمعها، وممكن يبقى له نظر مستقل في المسألة. وده اللي هتلاقيه سلس جدا في كتابات كثير من أهل العلم كما ذكرنا، هتلاقي هذا مع أنه ممكن بعضهم يكون له عناية خاصة بالذات في الكتب اللي هي شروح لكتب في المذهب، له عناية خاصة بتنقيح أقوال علماء المذهب الذين سبقوه زي الإمام النووي مثلا أو كذا، هتلاقي ابن حجر أو حتى النووي نفسه في شرح صحيح مسلم، هتلاقي ابن حجر في شرح فتح الباري هو يعني نظرته للأئمة الأسبق منه والأكثر رسوخا في الاجتهاد الفقهي نظرته له كأنهم متساويين، مش إن هو يعني باصص بس على مذهب الشافعي رحمه الله. وهو كمجتهد وإمام ومتقن لكل أدوات الاجتهاد بعد ما بيحكي أقوالهم بيختار منها الاختيار ده، هو مطمئن تماما أنه إن كانت رتبته دون رتبة الأئمة الأربعة بس هو اللي عندهم أخذوا خلاص، ده بقى صنيع ابن عبد البر، صنيع ابن تيمية، صنيع ابن حجر، صريع النووي طبعا في بعض كتبه، وممكن بعض الأئمة يبقى له مسالك مختلفة في الايه في التأليف، يعني في كتب يبقى بيقول اختيارات نفسه، وكتب يبقى هو بيقول انه بينقح المذهب لمن يأتي بعده. فالمهم الشاهد هنا ان احنا نريد ان يكون الشرط اللي هو قاله لنا هنا بما انه متوسط، او قال انه هيتوسط، فمش هيقول الشرط بتاع يعني انه يجب ان يكون مستحضرا لكل أدلة الأحكام في الكتاب والسنة. الشرط ده أحيانا لو أنت جيت طبقت أن بعض الأئمة الأربعة غاب عنهم في بعض المسائل الدليل، يعني لو الشرط بهذا الإغلاق يخرجهم هم كمان من دائرة الإيه؟ الاجتهاد. لكن هو وبرضه مش هيقول أن أي مسلم يجتهد بمعنى أن ينظر في الأدلة فيستنبط منها الأحكام، لا ده توسع. لما يقول أن يكون عارفا من نصوص الكتاب والسنة الواردة في الدلالة على الأحكام الشرعية، فإن كان وبناء على أنه قال بالاجتهاد الجزئي وهو قول الجمهور، فقال فإن كان يجتهد في مسألة من مسائل الطلاق فلابد أن يكون محيطا بآيات الطلاق وأحاديثه، وإن كان اجتهاده في شيء من أحكام الحج ينبغي أن يكون عالما بآيات الحج وأحاديثه وهكذا. وأتم ذلك أن يكون استوعب كتاب الله حفظا واستظهارا وحافظ مجموعة كبيرة من الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة. وده بقى كان دور يعني بلوغ المرام مثلا، يعني هو من أجودها كتب جمع أحاديث الأحكام. ولكن إذا أنت هتشتغل بالفقه يبقى لازم تقرأ الكتب، يعني تبقى مستحضر الكتب الستة، مش كفاية لأن في مسائل كتير دليلها خرج عن الكتب الإيه. هو طبعا سبب اختيار الكتب الستة قالوا دي أصول كتب السنة قل أن يخرج عنها حديث، وبدأوا بالبخاري ومسلم لشرفهما ولأنهم أعلى درجات الإيه الصحة، ولأن دي كأنك تاخد منهم أصول الأبواب. وبعدين وجدوا ان كتب السنن اللي هي وافقت الامام البخاري على طريقه ترتيبي ان يرتب الاحاديث على الايه على ابواب الفقهية، وده بقى نوع من التصنيف في السنه اسمه السنن. لان طبعا كتير من المحدثين كان بيصنف على طريقه المسانيد اللي هو ايه، يجيب كل الأحاديث المروية عن فلان، عن أبي بكر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه. طيب وحتى يرتب الصحابة إزاي؟ يا إما يبتدي بالعشر مبشرين بالجنة، وبعدين يا إما يبتدي بترتيب أبجدي للصحابة. يبقى أنت كده في النهاية هو جمع لك الأحاديث. لكن عندما تأتي كمشتغل بالفقه عايز الأحاديث التي تتحدث عن باب ما تتعب، وفي حد عملها لنا، عمل لنا الدرجة دي إنه الأحاديث اللي عنده بدل ما يعملها لنا على طريقة الأسانيد أو على طريقة المعجم هي بقى من الأول تبقى الحديث نفسه مرتب لغويا، لا راح عملها لنا على طريقة الإيه السنن دي بيسموها السنن. وإن كان الإمام في هذا هو البخاري رحمه الله لم يسمي كتابه الإيه بالسنن، لكن اصطلح بقى بعد كده على تسمية الكتب المصنفة على الأبواب بالإيه بالسنة. فعلماء الحديث بعد ما جمعت كتب الحديث قالوا نقول لطالب للمجتهد في الفقه أو طالب العلم المميز فقهيا أو يدرس يهتم بإيه من كتب السنة، قالوا بص البخاري ومسلم ما فيش كلام فيه. بعد كده لازم كتاب من كتب السنن بالإضافة للبخاري ومسلم عشان تاخد الأحاديث اللي هي إيه الصحيحة ولكن مش بدرجة البخاري ومسلم، والحسن وما في معناه. طيب فلقوا إن أجود اتنين أو أجود تلاتة النسائي وأبو داود، والموازنة بينهم بقى احنا بقى نقولها في المصطلح لما إن شاء الله نرجع درس المصحفين، ربما إن شاء الله أسبوعين تلاتة كده الفترة اللي قبل المغرب تتسع شوية وإيه نرجع المصطلح. طيب الترمذي لقوا فيه ميزة مهمة، خد بالك في كتب كتير كانت مرشحة إن علماء الحديث يسموها كتب إيه، أصول كتب السنة. الترمذي التوسع جدا في الحسن بمجموع طرق، وبالتالي يعني هتلاقي أبواب كثيرة الأدلة التفصيلية موجودة عند مين؟ عند الترمذي. ابن ماجة، سنن ابن ماجة نسبة الضعيف فيه أكتر حاجة في السنن الأربعة، لكن إيه اللي رشح سنن ابن ماجة أنها تدخل رابعة السنن وسادسة الأصول؟ يعني عندنا اثنين ايه، البخاري ومسلم. اللي رشح ده ان كثرة من فرض به عن الثلاثة، عن ايه، النسائي وابي داود والترمذي. العلماء لما عدلنا الستة دول كان بيقولوا يعني بيراعي بقى ايه، ان شرط ان المجتهد في الفقه مش هيجتهد إلا لما يرى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسند أحمد والمختار للضياء، يعني قالوا لا، طب هم بيحاولوا يقولوا يا مجتهد في الفقه أو يا دارس الفقه خد الست أصول دول، ده كان درجة من الدرجات. جه بعد كده بدأ العلماء يقولوا طيب خلاص الهمم بتضعف والتخصص بيزيد. قال طب يجي حد بقى جامع بين الفقه والحديث، او يعني زي الإمام ابن حجر مثلا، ويا اخواننا هجيب لكم الكتب الستة دول، لان الكتب الستة دي برضو فيها ابواب في السيار والتاريخ والاداب وفيها مكررات، هجيب لكم ادلة الاحكام من الكتب الستة. يبقى بدل ما انت هتقرا الحديث مره في البخاري ومره في مسلم، هو هنا طالما انت مهتم بالباب والله الحديث ده موجود في الكتب الست. وانا هنا نشات معانا مصطلحات زي ايه، رواه الجماعه اللي هم السته وبعضهم بيضيف لهم الامام مسلم الامام احمد، متفق عليه بين الايه البخاري ومسلم، رواه الاربعه اللي هم اصحاب السنن، ماشي. فبدأ هنا ده بنسميه التخريج، يعني اولا هيختصر لك الاسانيد، ثانيا طب انا عايز الاسناد، لو حد عايز يعمل الاجتهاد بقى اللي هم كانوا بيحكوا عليه اللي حكينا عليه المره اللي فاتت، ان يجتهد بنفسه في مساله القبول والرد، وان يجتهد بنفسه في الدلاله، يعني يجتهد في الثبوت وفي الايه وفي الدلاله، يقول له يا عم انا عايز الاسانيد روح لايه للكتاب. يبقى التخريج ده ظهر لما بدأ العلماء يجيبوا لنا المتون مجردة عن الايه، عن الاسانيد، فبيوحي لك على المكان اللي تلاقي فيه الحديث باسناده، يقول رواه فلان او اخرجه فلان، ده عشان تروح ترجع للاسناد. وربما لو قلنا رواه البخاري في صحيحه يبقى استفدت فايدة تانية ان ايه، فيجي بقى يخرج لنا من الكتب الستة. لا وكمان هو بصفته فقيه عارف بقى ايه الحاجات اللي خرجت بره الكتب الستة، يعني في بعض مسائل هنلاقيها بره الكتب الستة. لو اضفنا مسند الامام احمد للستة يبقى تقريبا لن يفوت شيء، بس انت جبت كتاب ايه ضخم جدا، فإضافة مسند الإمام أحمد للستة بقوا كده سبعة أصول، بقت سهلة لما عمل كده بقى أبو البركات ابن تيمية في المنطقة الأخبار، ابن حجر في بلوغ المرام، إن حد محدث يعمل لك الإيه هذه المهمة، إنه يمر على الكتب الستة أو السبعة أو بقى ما يعني من طبعا اللي يعمل كده بيبقى بادئ فقيه ومتبحر وفي ذهنه كل الأدلة، يجي في الباب ده يقول لا ده هنا في الباب ده بنحتج بحديث هو ايه هو مش موجود في الأصول الستة ولا السبعة حتى. أصل هنا الحاكم في مستدركي على الصحيحين جاب رواية أخرى فيها لفظ كانت مؤثرة، فالعبرة هنا مضرنا على الإيه؟ على رواية الحاكم يروح يجيبه ويحطه لك في الباب. طب ده رواية الضياء في المختارة يروح يجيبه بقى إيه كتب السنن البيهقي والحاجات اللي هي دي غالبا العلماء بيرجع يعني الـ الـ الـ الـ الـ الجيل الأول اللي فعلا بقى أو الأجيال الأولى من المجتهدين كان ما يكملش إلا لما يقرأ كمان أو يطلع على سنن البيهقي وسنن سعيد بن منصور ويقرأ على كمان الكتب التي جمعت الآثار عن الصحابة، لأن احنا مذهب الصحابي مؤثر. هناك من يرى حجة كما هو الراجح، إذا أتانا مذهب قول الصحابي ولم يعلم إيه ولم يعلم له مخالف وعلى الأقل كده كده مؤثر، فيبقى ده كانت يعني شيء مهم جدا إن إن إن المجتهد يعمله بنفسه، وده كان فعلا صعب للغاية، لكن الأمور تيسرت بعد ما قدمت هذه الخدمة من خلال بعض من جمعوا بين الفقه والحديث ومستحضرين كل الكتب ديت وراح مخرج منها. طبعا تقول لي خلاص ما يطلع لي بقى بلغ المرام، انا لو استبعدت مثلا ابواب اللي هي غير متعلقة بالفقه من الكتب الستة مش هيبقوا كتير، يطلع لي بقى بلغ المرام او المنطقة يعني مثلا قد مجموع الكتب الستة ولا نصهم حتى. طب ليه طلع كتاب كده؟ حذف الاسانيد وحذف التكرار، فتلاقي الحديث، شوف بقى انت كده كام حديث هتلاقي انه مضروب في اربعة او في خمسة او في ستة او في سبعة حسب هو في التخريج بيقول لك الحديث ده رواه مين ومين ومين ومين، وبالتالي خلق في النهاية حديث الاحكام في المتناول. يعني كتاب زي المنطقة الاخبار او كتاب زي بلوغ المرام جامع بشكل كبير جدا لحديث الاحكام، لكن يفوته الاثار عن الصحابة، ودي بتضطر ما يعني بيقولوها بس ايه مش كتير، فيظل ان مرجعها كتب الفقه المطولات اللي هي زي المجموع والمغني وزي كتب ابن عبد البر عموما اللي هو بيستعرض في المسألة الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والأثار عن الصحابة، فبيجيب كل الأثار. فصلت هذه بعض الكتب المعاصرة الآن بتعملت حاجة شبه كده إيه، زي ما عندي كتب في جمع أحاديث الأحكام بقى في كتب في جمع آثار الإيه المتعلقة بالأحكام، آثار الصحابة المتعلقة بالأحكام. يبقى هو هنا هيلاقي يعني كان طبعا لما كنا في بداية عصور الاجتهاد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المجتهد أمامه الكتاب والسنة وصلوا يعني إيه اللي وصلوا من أحاديث الأحكام، والناس الآن تحتاج أن يفتيها أو يقول لها حكم هيستنبط بمقدار ما وصل. بعد فترة بقى أئمة الكبار أئمة المذاهب لديهم اطلاع واسع على أدلة الأحكام. بعد فترة جالنا حد بقى مر على كتب الفقه دي في مذهبه وفي غير مذهبه وجاب لك الباب ده إيه الأدلة اللي استدل بيها فيه، فبقت الكتب دي ضرورية جدا للي عايز يقول إنه له اجتهاد ولو جزئي في المسألة، يقراها من كتب الفقه أو يدرسها جيدا من كتب الفقه ويراجع كتب آيات الأحكام وكتب أحاديث الأحكام. هو غالبا هيلاقي كل آيات الأحكام وكل أحاديث الأحكام وردت في استدلالات أهل العلم في كتب ليه الفقه، بس أنا عشان المسألة تختبر في الذهن الآية دي فاهمها إزاي والآية دي فاهمها إزاي والآية دي فاهمها إزاي، وده فهم مين من السلف وده فهم مين وده فهم مين وهل اجمعه ولا اختلف الحديث ده. وخد بالك في كل العلوم إذا أمكن أنك تعمل إيه الاختبار المزدوج ده بيمتن جدا العلم ويمتن الثقة بالإيه بالنتائج. فأنا لازم يكون عندي في الآخر مسألة عشان أقول أني متقنها مستحضر كل الأدلة وفاهم كل دليل ومطمئن إلى فهم كل دليل إنه هذا ما أعتقده أنه مراد الله منه وفق وبفهم ثالث ليس فيه تعسف ولا لي الأعناق. تلاقوا مثلا إيه مسألة زي التهنئة تلاقوا مثلا واحد الدكتور حاتم العوني هو مقتنع أن التهنئة أن هناك انفكاك جهة بين التهنئة والرضا. يعني هو ابن القيم ذكر إجماع على حرمة تهنئة الكفار بها. يعني ده في حد ذاته دليل. يقولك انتوا خليتوا قول عالم دليل وانتوا اللي بتقولوا ما ينفعش. يا سيدي مش قول عالم ده نقل عالم متبحر في مسائل في مذاهب علماء الامصار بانهم اجمعوا. تقول لي طب ما يمكن اخطا يبقى خلاص في الاجماع اللي بينقله عبد البر والاجماعات اللي بينقلها ابن المنذر والاجماعات اللي بينقلها ابن عزم كلها ما يمكن اخطا هتنسي في الاجماع. طب هو الامر الاخر هو لما لو كان قد اخطا هو المذاهب اللي نقل لها الاتفاق دي كانوا في يعني حد مغيبهم عن الامر؟ لا ده كانوا موجودين وكانوا في خصومه مع ابن تيميه وابن القيم وخصومه وصلت الى حد الوشابي بالسجن وفي مسائل بعضها فقهي زي مسائل الطلاق وكده. حد سمع عن حد من هؤلاء العلماء اللي قالوا ابن تيميه يتسجن ويتقتل وهو عشان مسائل الطلاق وعشان طبعا أقواله في العقيدة قالوا عشان كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم اطلاق بل وافقوه عليه ونقلوا منه بل ومن المعاصرين مثلا الشيخ الغمالي وده رمز كبير عند المدرسة الأشعرية الصوفية لخص اقتضاء الصراط المستقيم في كتاب الاستنفار لغزو التشبه بالكفار تلخيصا. لأن هو طبعا الغماري يعني عالم عالم على مذهبه وعلى طريقته وشديد الخصومة جدا مع من يخالفه. لكن لما وافق في مسألة قالها بل وقل يعني يكاد يكون كتاب استنفار الاستنفار لغزوة الشام الكفار تلخيص لقضاء الصراط المستقيم ونقل فيه عن ابن تيمية في مواطن تصريحا. لكن هو الكتاب من أوله لأخره لو نظرت إليه هتلاقي كأنه مختصر لكتاب مختصر. يبقى إذن يعني بنقول للدكتور حاتم العوني كبار طريقتك وطبعا الغماري رمز عندهم لا يعني لا يدانيه أحد من الموجودين الآن هذا يعني يكاد يكون باتفاقهم لم يردوا على ابن تيمية وابن القيم أنهم اخترع إجماعا من عند أنفسهم في حين انهم ردوا عليهم في مسائل عقضية وردوا عليهم في مسائل فقهية واعتبروهم خارجين عن الامة في مش كانوا مثلا في وئام عشان نقول لا وفي اما في هذه المسألة فوافقوهم ونقلوا عنهم. يبقى اذا لما ابن القيم بينقل الاجماع ده دليل اعتبرناه دليل مستقل ليس لاننا نعتبر قول ابن القيم او ابن تيمية دليل. ثم ان هذا ما هو اجماع ابن القيم مبني على اجماع نقل ابن تيمية في القضية الاشهر وهي قضية النهي عن التشبه. قالوا هذه المسألة عليها ادلة لا تحصى كثرة من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار من الكتاب والسنة والاجماع والاثار والاعتبار. فده اجماع نقل ابن القيم ابن تيمية مسبوق قبل كده بالإجماع على الشروط العمرية اللي موجودة في كل المذاهب تقريبا ومحدش يقول إيه ما الشروط العمرية دي في عقد الذمة والآن العقد اللي بين المسلمين وبين غيرهم ليس عقد الذمة. بس إذا اختلف طبيعة العقد لا يخل هذا بالمقصود الأصلي لأن هو لما اشترط عمر رضي الله عنه ألا يظهر شيء لا من شعائرهم ولا من أعيادهم، لأن المجتمع المسلم لا يظهر فيه إلا العقيدة المسلمة. طب أنت في أي عهد كان بأي نوعه بينك وبين الكفار مقيمين في الدولة الإسلامية يكون هذا داخل دورهم ودور عبادتهم. ما حدش يخترق عليهم هذا، لا يخترق عليهم أحد هذا، لكن شروط عمر رضي الله عنه بتقول إن ولا حد يخرج بهذا، وده موجود في كل كتب الفقه بلا استثناء. يبقى دي إجماع في إجماع في إجماع. اللي عمل ابن القيم إن يقول خدوا بالكم إن الإجماعات دي كلها تتضمن التهنئة، ده فهم ابن القيم وهو أحب إلينا من فهم المعاصرين. ثانيا، أئمة المذاهب كلها اللي ابن القيم نسب إليه بهذا الإجماع لم يعترضوا عليه حتى إلى أن جاء العصر ثم أن ابن القيم قال أن المسألة أوضح من أن ده استدلال بقى ابن القيم اللي بيقوله نقشه. هو لو هو مش موافق عليه يناقش بقى الاستدلال اللي بيقوله ابن القيم ده، وهو التلازم بين التهنئة بشيء وبين الرضا به. قال لا، ما فيش تلازم. طب نجيب مثال، يعني هتقولنا مثال في الدنيا. فابن القيم بيقول انك اذا يعني اذا هنأت على الشرك او هنأت على مناسبة يعني كان باعثها اعتقاد شركي فهو من جنس ان تهنئ شارب الخمر على شرب الخمر وان تهنئ الزاني على الزاني. قل لا ما فيش، انا ممكن افصل تماما. طيب نقول له ماذا لو حد عامل معهد سلفي وانت خصم المنهج السلفي وفرحان، هتهني ولا هتعتبر ان انت منهج لا ترضاه؟ طب مش عايز اقول بقى منهج تكفير، انا عارف كلنا بننكر التكفير. ايوه، ما انا عايزك. هل يمكن لو حد عامل منهج تكفيري وعامل مناسبة بيحتفل ان هو قتل المسلمين او قتل المعاهدين والذميين في مناسبة كذا، مش التكفيريين دول لهم وقائع فرحانين بها جدا قتلوا فيها من المسلمين ومن الذميين ومن طب لو هو فرحان ينفع هني؟ جيب اي انسان في الدنيا هتلاقي ما حدش بيوافق ولا حد يتصور ان هناك انفصال بين التهنئة وبين المعنى. هيقولك يبقى انت كده عايز تكفر كل بيهني. لا، هو ذاهل عن هذا فبنبهه، ولازم المذهب ليس بمذهب. ما ايه لازم المذهب بنقوله ليه؟ عشان ننبه الشخص انك متناقض. وهو لو كان يعني يريد الحق سينتبه. طب التزم التناقض، قال لا انا مصر زي هو كده ما بيقول اني ساهنئ تهنئه مع انكاري الشديد. طب يا سيدي انكارك القلبي ده احنا مش لن ننكر عليك انك تنكر قلبيا. وصل الانكار ده للطرف الثاني اللي انت بتهنيه؟ طب انت بترضى ده في حاجات اقل من كده بكتير؟ طيب يقولك ما هو يهنيني في عيدي لك على الحق الذي عندك. بندور لهم مثال طبعا يقعدوا يضحكوا. ليه؟ هتقول له لو انت بتهني، انت عندك حفلة مناسبة نجاح، عملت حفلة، جارك هناك نجح ابنك فانت عامل حفلة، خلاص جزاه الله خير. هو ابن سقط فعامل حفلة. هتقول لي في حد بيعمل كده؟ في اسوأ منها ان هو يكون ايه بيحتفل بمناسبة شركية، ولكن ده عشان يتضح الامر. لو هو عامل وفي ناس ساعات بتعمل يعني مش عارف تسمع عن حفلات طلاق وحاجات كده عجيبة. طيب ههني؟ يقولك لا. طب ما تهني مجاملة. يقولك لا، ما انا كده هينسب الي ايه؟ الرضا، مش ان انا راضي. انا لو هنيت مجاملة المشكلة كمان ايه هينسب الي الرضا. التلازم بين أن الإنسان لا يهنئ إلا عما يرضاه مسألة لا يتصور أن يكون فيها مخالفة. واللي بيدعيها يجيب لنا نماذج أخرى بعيدا عن النموذج اللي هو مضطر لقبوله لضغط الواقع، أنه ممكن الفصل بين الرضا وبين التهنئة. مال أنتوا بتقولوا إيه؟ مش انتوا بتقولوا ان عقد الذمة او اي عقد بين المسلمين وبين المشركين في بلاد الاسلام بنقول نخليهم وما يعتقدون ونخليهم وعباد؟ ايوه، نخلي بينهم وبينهم، ده حق اكتسبوه من العهد. مع الإنكار القلبي والإنكار غير القلبي كمان لو متاح. طب لو مش متاح على الأقل إيه؟ لا تفعل ما يمكن أن يفهم منه إقرار. الكلام ده لو طرح واجب عليك أن أنت تقول لمن يعني يدين بغير الحق أن تدعو إلى الحق، وارد عليك لمن طرى على معصية أن تدعو إلى فعل الطاع. طب حتى لو مش قادر على ديت وبتقول لي أنا مكتفي بالإنكار القلبي، ما تعملش بقى فعل ظاهر يبقى فيه إيه؟ ما يوهم الرضا. كلام ابن القيم في غاية الوضوح في هذا الباب كما ذكر. نعم. ما هي عمدتهم في الباب ده نقول الشرع حينما أباح الزواج بالكتابية لو أنه أباح تهنئتها دي على وجه الخصوص لأنها زوجته مش كان نقل؟ طب الشرع الذي أباح هذا مش معاها قال والذين لا يشهدون الزور، وبعدين السلف قالوا أن الزور أعياد المشركين. فإذا ودي أحد المسائل اللي هو البعض يقول لك إيه انه لا يوجد نص يحرم التهنئة. لا فيه كويس، بنفرق بين الحب الطبعي والحب الشرعي. فهو الحب الطبعي ده ما يحب الرجل من زوجته، والحب الشرعي هو أن يكره على ما هي عليه من دين، ومن ثم إذا تزوجها فإن أحبها حبا طبعيا فيجب أن يكرهها كرها شرعيا لك. طيب كيف يستقيم هذا؟ هو اللي عمل كده في نفسه. هو حد قال أن الشرع رغب في الزواج من الكتابين؟ هو مباح لا يعني مع الكراهة أكيد، لأن فظفر بذات الدين تربت يدك. فمن أراد كان هناك أكيد مش هيعمل كده إلا المصلحة ما متعلق بها، إنه يرجو إسلامها، إنه في بلد لا يعني في بلاد الكفر ولا يجد الشرع أذن في هذا مع أكيد إن هذه ليست الحالة المسلم. نعم. طيب خلينا نرجع لموضوعنا. يبقى إذن بنقول ان المجتهد في درجة عليا من الاجتهاد ان المجتهد يكون يعني مستحضر لكل الادلة نحو ذلك، على الاقل لو هيتكلم في باب يكون راجع الى اقوال المجتهدين قبله ويكون متأكد انه هو هنا بينظر في الادلة التي ذكر. يقول وأتم ذلك أن يكون استوعب كتاب الله حفظا واستظهارا وحفظ مجموعة كبيرة من الأحاديث في أبواب الفقه المختلفة. وقد قيل أن مجموع آيات الأحكام 500 آية وأحاديث الأحكام قريب من 2000 إلى 10,000. طبعا القرآن بيغلب عليه الإجمال والدعوة إلى العقيدة وإلى الأخلاق ونحو ذلك بصفة عامة، والأمر العام بالعبادات، وبالتالي مش هيدرجوا في آيات الأحكام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لأن ده يعني وإن كان يمكن كل هذه الأوامر، إنما مثلا هيدرجوا في آيات الأحكام آيات المواريث، آيات الوصية، كيفية الوضوء، الحاجات دي كلها اللي هي احتجنا فيها اللي جاء فيها شيء من التفصيل الفقهي، ومن ثم بقت معاهم 500 آية. ده سبب انها ايه؟ انها بقت 500 آية في قول بعض الاحاديث بيقول قريب من 2000 الى 10,000. ممكن نقول 2000 دول الاصول، لكن لو حبينا نجيب كل التفاصيل فعلا ممكن نصل الى 10 ايه؟ يعني احنا بنتكلم هنا بحذف المكرر، بمعنى بنتكلم المتون. وده السبب اللي قلنا ان كتب حديث الاحكام يسرت الامر وجمعت المتون وبوبتها وأغنى الطالب الفقه عن مراجعة كتب السنن. طبعا ليس أغناء تاما، دايما هتلاقي النص حتى أحاديث الأحكام هتلاقي فيها فوائد عقضية وفوائد تربوية، وربما تجد الدراسة كما ذكرنا امتى تطمئن ان انت درست المسألة كويس، او انه تكون كل الادلة مستحضرة في ذهني ومنسجم بعضها مع بعض في فهمي، وفي نفس الوقت لما يجي يسردها كمسائل يبقى برضو منسجمة واضحة ومتوافقة مع الادلة. انا بقول امتى يمكن للانسان ان يطمئن الى انه درس المسألة. يقول فاما الايات فان العدد المذكور هو للايات التي تدل على الاحكام دلالة مباشرة، ولكن قد تستفاد الاحكام من الايات الواردة في القصص والاخبار وامور القيامة وغير ذلك. فلو عددنا كل اية يمكن ان يؤخذ منها حكم لكان العدد اكثر من 500 بكثير. عشان كده لما بنقول كتب شرح أحاديث الأحكام أو تفسير أحاديث الأحكام تفسير آيات الأحكام هي مرجع مكمل للدراسة الفقهية، مش هقدر أخد منه فقه لأن عندي حاجات كتيرة في الإيه؟ في الأحاديث لم تأتي في الآيات، بل وعندي آيات كثيرة فيها دلالات لم يصنفها العلماء أنها آيات أحكام. والأجود في هذا أن أنا مرجعش الكتب آيات الأحكام فقط، بل أرجع إلى التفاسير الكاملة التي عنيت عناية خاصة بالأحكام زي تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، لأنه هنا هو بيفسر كل الآيات، وكل آية قد يستفاد منها حكم فقهي بإيه يتصدر. لو بصيت لتفسير القرطبي حتى بقى الفوائد الفقهية في أحاديث القرطبي طلعتها لوحدها هتلاقيها أكبر بكتير من كتب تفسير آيات الإيه؟ الأحكام. يقول أما الأحاديث التي يحتاج إليها المجتهد في الأولى أن يقال هي أحاديث الأحكام موجودة في كتب السنة المعتمدة، وهي قريب من 10 كتب قلما يخرج عنها حديث صحيح، وهي موطأ مالك. طبعا موطأ مالك مش معدود في الأصول لما بنعد 6 يعني، هو هنا بيعد إيه؟ 10. موطأ مالك يعني ممكن بالفوائد التي لا نجدها إلا عنده علو الإسناد في كثير من الأحاديث، وإلا فغالب ما فيه موجود في البخاري وإيه ومسلم مع بعض، غالب ما فيه من الصحيح، لأنه هو يعني هناك أحاديث غير مسندة فيه أو هناك آثار غير مسندة في موطأ مالك يا بلغني كذا وكذا. ومسند أحمد مثل الجمع الكبير جدا لكن لم يصنف في الأصول الستة لصعوبة الرجوع إليه، لكن هو عد سابعا لما جهم يعدوا 6. وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجة، دول كده بيقولوا عليهم الكتب الستة. إيه الحاجات اللي فيها فوائد؟ احنا قلنا ضمنا ابن ماجة خليناه السادس لكثرة من فرض به عن إيه؟ عن الثلاثة. برضو مسند أحمد بيكمل غالبا موطأ الإمام مالك له فوائد حديثية كما ذكرنا، أو يقال يعني إجلالا للإمام مالك وإجلالا لكونه هو إمام هذه الطريقة في التصنيف قبل الإيه؟ قبل البخاري ومسلم وقبل أصحاب السنن. وغالبا أقرب كتب شايفينها بقى انفرضت عن الستة فبنحتاج لها نرجع لها كتير سنن الدارمي وصحيح ابن حبان. يقول ولا يشترط أن يكون الإنسان مستظهرا لكل تلك الآيات وكل تلك الأحاديث، بل أن يكون قد درسها ثم تكون لديه المقدرة على الوصول إليها ومعرفة معانيها وأحكامها في مظنها. من أجل هذا كان علم البحث في الكتاب والسنة ميسرا جدا لعمل المجتهد، وقد أمكن ذلك بترتيبات ميسرة جدا لعمل المجتهد، وقد أمكن ذلك بترتيبات ممتازة وضعت قديما وحديثا على شكل فهارس ومعاجم ومجاميع مرتبة على أبواب الفقه، تأثرت في الوقت الحاضر لمن يطلب. طبعا دلوقتي في البحث الإلكتروني أكيد يسر أمور كثيرة جدا، ولكن دايما المشكلة في ان البحث الالكتروني قد يغري البعض بانه يتصدر لما لا يحسن. بلا شك دي اثرت جدا على طلبة العلم وقربت جدا منزلة الاتباع اللي احنا بنقول عليها. يسهل طالب العلم قبل ما طالما انه هو طالب علم وبيدرس الفقه وتكونت لديه الملكة وقبل ما يبقى له رأي في مسألة ينسبه إلى نفسه يقول ده الراجح عندي، وإلا فيسع أن يقول إن ده الراجح عند شيخي وخلاص، وإحنا ما عندناش إلزام بمذهب معين. ولا بأس إن إحنا نقول إن طالب علم بيقول الراجح عند من هو أعلم منه، حتى لو الأعلم منه ده ليس هو أعلى درجة طالما إنه شايف إن الأعلم منه ده متقن للمسألة، وطالما متقن احنا بنتكلم في دائرة خلاف بين اهل السنة. وكما ذكرنا مرارا المخالفين اللي بيعتبروا دي فوضى علمية في الاخر بيجي كل المذاهب على بعض ويقول ايه يا عم انت بقيت ملتزم بانك لا تذكر الا مذهب ايه المعتمد في مذهب الاحناف وده لا يذكر، فكأن صار عندنا عدة أدلة. لا لا، ما كل ده خلاف سائغ بين أهل العلم، وكل مذهب وارث هذه الأقوال عن صحابي من الصحابة، فإحنا ننظر في دائرة اختلاف السلف. طيب ما نحن نقول هذا ابتداء، ولكن مع زيادة تنمية الملكة تعظيم الاتباع والاحتياط لذلات العلماء زي ما قلنا قبل كده إن أحد أهم أبرز وجود يعني تعظيم الاتباع وتعظيم منزلة الاتباع هو الحذر من زلات العلماء، بخلاف أن النمط المبني على التقليد بيسهل جدا أن زلة العالم إيه تجر وراءها كثير من المحبين للخير. فعلى أي يقدر الإنسان قبل ما يقول نطمئن إلى بحث مسألة هنا انه يستوفي اقوال العلماء فيها وادلتهم بحيث يبقى تقريبا لم يفته شيء من اقواله. يقول وقد صنف العلماء قديما وحديثا مصنفات في تفسير ايات الاحكام وفي شرح احاديث الاحكام، وتعتبر دراسة كتاب في كلا النوعين تمهيدا جيدا للاجتهاد. فمن النوع الاول احكام القرآن للامام الشافعي، واحكام القرآن لابن العربي، واحكام القرآن للجصاص الحنفي، والجمع احكام القرآن هو تفسير القرطبي. ومن النوع الثاني طبعا قلنا ده تفسير جامع، ولكن بيركز اكتر على الايه على الاحكام. ومن النوع الثاني نيل الاوطار، احنا الاول بنقول الكتب اللي في جامع حديث الاحكام، طبعا عندنا اصول كتب السنه بس كل واحده كانت يعني نتاج عالم، الموطأ لامام مالك، البخاري الامام البخاري، واشترط فيه يعني درجة معينة من الصحة. فاللي بنلاقي فيه الجمع اللي هو الجمع اللي عمل اللي تم عند المتأخرين، ومن أفضله المنطقة للمجد ابن تيمية جد شيخ سام تيمية وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وشرحهم يعني شرح حديث الأحكام، حتى برضو بدل ما أقعد أتتبع شرح الحديث في كتب السنن زي ما جمعوا لي الأحاديث ذاتها بدل تتبعها في كتب السنن، جمعوا لي الشروح أو جي شارح واستفاد من شروح العلماء في كتبهم للحديث. شرح حديث الأحكام علم مكمل لعلم الفقه يكاد يتقارب معه جدا، لكن مش زيه. ليه؟ لأنه في مسائل كتير حلقيها في الفقه مبناها على القياس او على الاجتهاد لاي باب من ابواب الاجتهاد مش حلاقيها في كتب شرح حديث الاحكام، او حلاقيها بصعوبة بالغة. وبالتالي كتب شرح حديث الاحكام اذا اقتصرت على الدراسة منها مش هتديني تصور كامل للمسائل، لكن هتديني فقه جيد جدا، لكن يفوتني مسائل قتلت بحثا ولاقيها سهلة جدا في كتب الفقه، بينما انا بعد ما خلصت الباب مش عارفها او مش شايفها او غير متقن لها. وبالتالي لازم طب ممكن كتاب شرح أحاديث أحكام والشارح يقرب هذه الفجوة؟ آه طبعا ممكن. أو العكس، يبقى شرح كتاب فقه والطلبة تاخد واجب انها تقرأ من شرح حديث أحكام، أو يبقى مرحلة يعني يخلص ده وبعدين ياخد ده. في اختيارات كتير جدا انها تتعمل، ومفيش دايما حاجة واحدة، بس أبقى عارف كل كتاب بيديني. الشرط الرابع أن يكون ومن النوع الثاني الأطل الشوكاني وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وسبل السلام شرح بلغة المرام للصنعاني، وشرح الموطأ لأبي الوليد البادي، وفتح الباب شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. طبعا شرح صحيح البخاري ده من شروح كتب السنة الأصلية، مش يعني كتاب سنة واسع في كل الأبواب مش الفقه بس. وطبعا أقدر يعني ده يبقى مرجع أرجع له، لكن مش مصنف أنه كتاب شرح أحاديث إيه أحكام. الرابع أن يكون عالما بلسان العرب، وذلك معرفة معاني مفرداته معرفة إجمالية. خذوا بالكم حتى لأن البعض أحيانا إيه إذا تميز في علم يحاول يخليه أنه مضل العلوم عليه، أو إذا توهم أو أوهم غيره أنه متميز فيه، يعني كما يحصل من بعض الناس الآن. أقول أن يكون عالما بلسان العرب، وذلك معرفة معاني مفرداته معرفة إجمالية، مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم. يبقى يكون عارف إمتى يبحث عن معنى الكلمة، يبقى ده مهم جدا. ويكون يعرف الفروق الأساليب، معرفة فروق الأساليب المركبة، وذلك بأن يكون له ملكة في النحو والصرف والبلاغة، مع التمكن من الرجوع في دقائق مسائلها إلى مظنها في كتبه. طب يقول لك يعني هو لو هو إمام في اللغة مش هيبقى أقوى في اجتهاده؟ آه أكيد. لو جبت لي واحد إمام في الحديث، إمام في القرآن والقراءات، وإمام في التفسير، وإمام في الحديث، ومتبحر في شرح أحاديث الأحكام، وإمام في أصول الفقه، وإمام في اللغة، أكيد ده هيبقى يعني درجة من المجتهدين، يعني زي الأئمة الأربعة كده، وربما بعض الأئمة الأربعة ما كانوش أئمة في كل الإيه الأبواب دي بالمعنى. لكن لو هنيجي نقول إنه في درجة تكفي، هو الملكة الفقهية هي رقم واحد، ويبقى عارف يرجع للغة فين. ونقول بقى يعني من مزايا الشافعي انه اعلم باللغة من باقي الائمة الاربعة، ومن مزايا احمد انه اعلم بالحديث من باقي الائمة الاربعة مثلا، يعني من مزايا الامام ابي حنيفة انه اضطر الى القياس كثيرا لقلة، لانه لم يكن قد جمعت السنة في عهده، فاكثر من شحذ ذهنه ونظره، فصار مدرسة في القياس. ومن يعني ال ال ال ال يعني مازال إمام مالك أنه يعني استفاد كثيرا بعمل أهل المدينة، هتلاقي الكل إمام إيه متميز في باب أثر على طريقة اجتهاد. هيجي حد يقولك لا لا لا لا لازم، طيب هتلنا بقى مين اللي هو نحرير في اللغة وجامع كل الأبواب الأخرى ولا نذعن له ونسلم. لكن هو يبقى محاولة تعجيز الناس او تعسير الاتباع. الاول مفيش حاجة اسمها الاتباع ولازم التقليد. طب رجاء، طب قول لنا بقى في اللغة، طب ايه في اللغة؟ تحدي في العروض، في العروض مثلا. طب ماشي، دي ايه اثرها في استنباط ادلة الاحكام، او في دقائق النحو اللي هي لن تغير في بنية الكلمة، ده هو بس ايه وجه الاستخراج، سبب ان دي بقت كذا، او وجه، مع ان اللي هو دور كل كلمة في بنية الجملة اللي بيه أو اللي ينطبق عليه قول الإعراب فرع المعنى، بينطبق على دراسة أصول علم النحو بلا شك. وما زاد ده ممكن، يعني مش عايزين نقول إنه هو يعني إيه الفائدة منه مش كبيرة قوي، أو ليست لازمة لإتقان العلم الشرعي. الخامس أن يكون عالما بأصول الفقه، طب وقبل ما الشافعي ألف كتاب الرسالة كان مقتنين بيه بإيه؟ عالمين بأصول الفقه ولا لا؟ كانوا عالمين بها ولكن لم يكن حينئذ اسمها مسائل أصول الفقه، كانت أمور المجتهد في دين الله يتعلمها. الصحابة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون تعلموها من الصحابة وعلموا كيف يمكن الفهم والاستنباط. ثم لما جاء الشافعي رحمه الله وجد ان الاجيال هتبتدي ان يتعلم هذه الامور بطريقة تلقائية، يبقى صعب عليهم، وهي تصنيف العلوم بيجي كده في مرحلة ما يجد عالم ان الاجيال الجديدة محتاجة تقريب، يقوم عامل جهد كما فعل الشافعي رحمه. أن يكون عالما بأصول الفقه لما تقدم من أن أنه العلم بالقواعد التي تتبع في الاستنباط، وخاصة معرفة القياس، فإنه به تعرف أحكام أكثر الوقائع الجديدة، حتى لقد قال الإمام الشافعي الاجتهاد هو القياس. أساس أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، جزء من الدلالات أنا ممكن آية أتعامل معها واستنبط منها استنباط صحيح جدا، لكن القضية أن جاء آية أخرى ونسختها، فيبقى لازم يكون. وطبعا الرجوع المجتهد اللي هو بيستقل بالنظر في الأدلة بيبقى مهم جدا الحاجات دي تكون واضحة عنده. المتبع دايما حيكون عرف ان العلماء اما متفقين على ان هذه الآية منسوخة، او على الاقل في خلاف دار بينهم سببه هو المسألة فيها نسخ ولا ايه، ولا ما فيهاش. اذا حيكون طالما رجع الى اهل العلم قبله لابد ان يكون ألم بهذا. لكن لو هو حينظر كده لسبب او لاخر احتاجنا لحد يرجع مباشرة مسألة مستجدة وهو المجتهد اللي موجود، او حتى زي ما هو موجود الان مجامع فقهية، مهم جدا يستحضروا الناسخ والمنسوخ فيما يتعلق بالادلة بعد ما يحصي الادلة اللي هو شايف ان لها متعلق بالمسألة. لازم يشوف هل حد شيء من الادلة دي قيل فيها انه منسوخ ام لا. تمام. السابع أن يكون عالما بما أجمع عليه مجتهد الأمة، لأن الإجماع دليل كاشف، وبالتالي ممكن يكون المسألة بقول والله الدليل فيها قياس. طب القياس يعني اجتهاد من إمام، من إمامين، من ثلاثة، لكن إذا أجمعوا على دلالة قياس صار الحكم هذا مقطوع بصحته. عشان كده قلنا الاجتهاد الإجماع يدل على وجود دليل، لكن لا يلزم لكي نستدل بالإجماع أن نعرف الإيه الدليل. بنقول العلماء لم يجمعوا إلا بدليل، ممكن يكون قياس أو ممكن يكون قياس، بس يكون قياس دلالته ظاهرة خلتهم كلهم يقولوا بيه. يقول أن يكون عالما بما أجمع عليه مجتهد الأمة قبله لئلا يخرج عن إجماعهم، ولينحصر اجتهاده فيما اختلفوا فيه وفيما لم يتعرضوا له. ولابن حزم كتاب في ذلك اسمه مراتب الإجماع سبقت الإشارة له. ويعرض ابن قدامة في المغني مسائل الإجماع ينص عليها، وكذلك ابن حزم في المحلى، وكذلك النووي في المجموع وغيره. وينبغي أن يعرف أوجه اختلاف من قبله فيما اختلفوا فيه، لأن ذلك يوسع أفق نظره وتفكيره ويبصره بالطريق الذي هو سائر فيه، فلا يخبط خبط عشان. الثامن أن يكون لديه فطانة وذكاء أصيل، فإن ذلك هو الأساس لحسن التصرف في الأدلة والاستفادة من العلوم المختلفة التي تستنبط من الأحكام، كما أن العقل الحصيف والأداة للتبريز في كل العلوم، بالإضافة إلى أن يكون لدى الإنسان قابلية عقلية ونفسية للعلم الذي يريد أن يبرز فيه. تلك القابلية هبة من الله تعالى يمنحها من يشاء، لا تتوافر عادة لكل أحد. انتقل بعد ذلك الكلام على تربية الملكة الفقهية والترقي لممارسة العملية الاجتهادية، نتحدث عنها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نصلي العشاء ونعود إلى درس العقيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.